مرحبا، معكم الأخصائية هديل الروح نافوخ، دكتوراه في الإرشاد النفسي والتربوي. بداية إحنا اليوم بدنا نحكي عن الأسباب وراء قدم الأظافر، يلي كتير من أطفالنا بيعانوا من هاي المشكلة، وفي منا مراهقين وأيضا بالغين بيعانوا أيضا من هاي المشكلة. والمشكلة فيها بأنه الأشخاص دائما بيحاولوا يتخلصوا من هاي العادة لأنها بتسبب لهم الإحراج وبتشوه منظر الأصابع والأظافر، وغير الأمراض يلي ممكن تنتقل للفم نتيجة هاي العادة. الأشخاص بيلجأوا هاي العادة نتيجة عدة أسباب، وحتى يقدروا يتخلصوا منها لازم يعرفوا شو المثير يلي خلاهم يتمسكوا فيها. قد يكون قدم الأظافر عادة تعويضية بتعلمها الإنسان بحاجة لأنه بيشعر بالعجز في المواقف الاجتماعية مثلا اللي بمر فيها أو بالمواقف اليومية الحياتية، فبيشعر بمثلا انفعال مرتفع بحاجة فيها أنه يشعر بالارتياح، فقد يلجأ لقدم الأظافر. كيف بيصير الموضوع تزامنا؟ قد ما يكون الإنسان يعني أول ما بلش يقدم أظافره أنه خلص تعلم هاي العادة، ولكن بيصير موقف بتوتر فيه الإنسان، ممكن هيك يعني بطريقة عفوية يحط أصابعه بتمه ويشعر بالارتياح شوي، فبيصير في كل مرة يتعرض لموقف وصدمة يلجأ لهاي العادة اللي اكتسبها حتى يفرغ الضغط النفسي والتوترات اللي هو بيعاني منها. ومع أنه هو سلوك يعتبر عدائي اتجاه موجه نحو الذات، بيستخدموه مرات الأطفال لأنهم ما بيكونوا قادرين يحكوا للأهل مثلا لا عند طريقة معينة في التعامل، إذا كانوا مثلا مسيطرين عليهم أو أنهم كانوا قاسيين، فبيلجأوا لحتى أنهم يقدموا أظافرهم حتى يعبروا عن رفضهم مرات للتجربة اللي هم بمروا فيها، وإنها بتعطيهم زي ما حكينا شعور بالارتياح. فأكثر الأطفال اللي بيلجأوا لهم مثلا اللي بيكونوا عندهم نقص في الحنان، والأشخاص اللي دائما بواجهوا توترات دائما مستمرة نتيجة مثلا حروب، نزاعات، خلافات أسرية، الانفصال، الطلاق، اللي ممكن تأثر، وممكن هاي الأعراض أو قدم الأظافر يبلش في الطفولة ويروح على المراهقة ويضل مع الإنسان لبكير، وممكن الإنسان يقدر يقنع عنه. وكثير من الأشخاص أقلعوا عن هاي العادة بالتدريج، فإنه ممكن إحنا إذا عرفنا إنها هي وسيلة إحنا بنتخلص فيها من التوتر والانفعال نتيجة إنه إحنا بنرتاح فيها، تدريجيا إذا استبدلناها بسلوك آخر يسبب لنا الارتياح قد يعني نتجنبها أو إنها تقل عنا بالتدريج. بعض العلماء أشاروا بأنه قد يكون إنها أصل بيولوجي، ولكن ارتباطها مع العوامل البيئية اللي إحنا بنعيش فيها هو اللي بخليها تظهر بشكل أكبر وبشكل واضح. فبالنهاية إذا كنا إحنا بنعاني من هاي العادة، فأفضل وسيلة هي استبدالها بنمط صحي في التعبير عن الضغوطات والانفعالات. فإذا كنا أشخاص بالغين فهذا الإشي بخلينا يكون عنا وعي بالسبب ونستبدل بسلوك جيد، وإذا كان أطفالنا اللي بيمارسوا هاي العادة فمن البداية بدنا نعلمهم استراتيجيات في التعامل مع الأمور المقلقة والموترة. وإذا عانوا أو مروا بأزمات عصبية ونفسية ممكن نساعدهم بتواجد مثلا أخصائي معهم أو نستشير حدا في حتى يمروا بطريقة آمنة من هاي التجارب السيئة اللي بمروا فيها، وحتى يكونوا أكثر راحة وأكثر أمان، شعور بالأمان اتجاه العالم اللي هم عايشين فيه. ويعطيكم العافية. وزي شيء من كل شيء.